ومرض لي أخ فترة من الزمن فترة طويلة جدا، وذهبت به إلى كثير من المستشفيات ولكن لم يستفد من كل ذلك. وبعد ذلك قالوا إن عنده بعض السحر، فذهبت به إلى شخص يدعي أنه يعالج المرض السحري، وعالجه بطرق غريبة حتى طرقهم الخاصة والمعروفة للجميع، وقد شفي بإذن الله. وسؤالي هل أنا آثم بذلك؟ نعم، إذا كان معروف أنه يتعرض السحر أو علم الغيب أنت آثم، فعليك التوبة إلى الله والعبادة من أول. وإن كان إذا تعرض يتعرض عليه بالقراءة وذلك مباح، لا بالسحر ولا بخدمة الشياطين ولا بدعة علم الغيب فلا بأس. أما من يعرف بأن يدعي من الغيب وقد أصاب فلان وصار كذا كذا في يوم كذا وأن سألت كذا يوم كذا، هذا كله يدل على أن يخدم الشياطين أو يكذب، يدعي من الغيب ويكذب أو يخدم الشياطين، هذا لا يسأل ولا يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم الصحيح. وباللفظ الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، رواه أهل السنة بإسناد جيد. وقال أيوة عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من تكهن أو تكهن له. لا يجب المسلم أن يتأسى هؤلاء، قد يشفى المرض بأسباب كثيرة وقد لا يشفى، ليس كل مريض يشفى وليس كل مرض له دواء يشفى منه، قد يعالج له دواء لكن لا ما قدر الله له الشفاء لأن الحكمة المدة قد تمت والأجل قد حضر، فالأجل مشروطة في عدم وجود الأجل، أما إذا جاء الأجل ما تبع الأجل.